هذا السائل يقول في كل شهر من رمضان أول يوم في أول يوم منه أتقيأ، فهل أعيد هذا اليوم أم لا؟ يعني قوله هنا يعني في أول يوم منه أتقيأ، هذا يحتمل أن القيء يخرج لوحده أو أنه يحتاج إلى أن يقيئ نفسه، يعني يحتاج إلى أن يستقيم. فإن كان الأول فلا شيء عليه، يعني خرج منه القيء غلبة وقهر، فهذا لا شيء عليه، وهذا حكمه كحكم القدس على الناس تحس يعني أن هناك ضعف ثم رجعت، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان هو الذي تعمد القيء، يعني إخراج القيء، فهذا يكون مفترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليغفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو التفصيل في مسألة القيء، الذي تعمد إخراجه ومن تعمد إخراجه فهذا يجب عليه أن يعيد ذلك اليوم، أما الذي خرج له يعني قهرا فلا شيء عليه.